ولذلك أباح الغناء وأباح لذاك الإنجليز الذي كان أسلم وهو من كبار مغنين بريطانيين أن يظل في مهنته وأن يأكل من كسبه. ودعا القرضاوي بأنه ليس هناك نص قاطع تحريم الغناء أو آلات الطرب. هذا خلاف إجماع علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية لا يشترط فيها النص القاطع، بدليل أنهم ومنهم القرضاوي نفسه يقول أدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس ليس دليلا قاطعا لأنه اجتهاد، والاجتهاد معرض للخطأ والصواب كما هو في الحديث الصحيح. لكنه جاء بهذه النغمة أنه لا يوجد دليل قاطع لكي يتخلص ويتحلل من كثير من الأحكام الشرعية. والرسول يقول عن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز أبدا أن يستفيد المسلم من مال حرام بحجة أنه هو لم يأكل الربا. والحديث يقول لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. أما بناء المساجد من الأموال الربوية فرد عليه بقول عليه السلام إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا ربي يا ربي، ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ووذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. هذه حديث كلها ترد على قرضاوي أمثاله ممن يفتون بآرائهم على طريقة الآرائيين قديما الذين يغلب عليهم أن يكونوا من الأحناف. ألا يوجد من يفتي بجواز هذه الأغاني اليوم؟ يوجد من يفتي، ما أنبته في ذلك قريب منكم منكم ولعله بعيد عنكم. قريب منكم أخونا وصديقنا يوسف القرضاوي الذي أصدر فتوى بالنسبة لذاك البريطاني الذي أسلم وكان مغنيا، تذكر شو اسمه؟ نعم يوسف الإسلام. لقد أفتاه بأن يستمر في مهنته. لماذا؟ قال لأنه لا يوجد نص قاطع، هكذا يقول لا يوجد نص قاطع في تحريم آلات الطرب، ولذلك هو لا يرى حرجا بأن يظل هذا المسلم البريطاني يتعاطى مهنة الغناء ويأكل ويعايش نفسه وأهله. هذه فتوى صدرت من هذا الرجل ومثله شيء كثير كثير. إذا سألت عن حجة فإذا في أخي هذه مسألة مختلف فيها. هاي ابن حزم ما له رسالة في إباحة الملاهي، وهذا صحيح، هذا صحيح. أيها الإخوة، قبل أن أدع مقامي هذا أحب أن أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين كل آمالهم على نجاح بيريش، وقد سقط بيريش، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد، وهذا مما نحمده في إسرائيل. نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد. من أجل مجموعة قليلة يسقط واحد يعني. والشعب هو الذي يحكم، ليس هناك التسعات الأربع أو التسعات الخمس التي نعرفها في بلادنا، 99.99 من 100. ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، ونسمها الكذب والغش والخداع. ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. ما هذا؟ لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، ونسمها الكذب والغش والخداع. نحيي إسرائيل على ما فعله، نحيي إسرائيل على ما فعله. يقول رجل كان يتكلم عن انتخابات في احدى الدول، وذكر ان رجلا حصل على نسبه 99%، ثم قال معلقا لو ان الله عرض نفسه على الناس لما اخذ هذه النسبه. اعوذ بالله، ولا يجب ان يتوب لهذا، والا فهو مرتد. ولا يجب ان يتوب لهذا، والا فهو مرتد. مرتد يعني هو جعل المخلوق اعلى من الخالق، عليه ان يتوب الى الله خير مستتاب. الله يقول التوبه عن ذلك. والا وجب على ولاه الامور ان يضربوا عنق الله، والا وجب على ولاه الامور ان يضربوا عنق الله. اعوذ بالله. ما نثني على علمائنا كشان وبتابعة مثل يوسف القرضاوي درب الله شفتيه. اي الله يا اخواننا، ماذا لما افتى الشيخ بن باز مع قطع النظر اصابع اخطا شنع على بن باز، ليش افتى بالصلح مع اسرائيل؟ فاذا هو يقول اخواننا، نعم يقول اخواننا ولا نحاربهم، واخرى يقول لسنا نحاربهم من اجل الاسلام ولا من اجل الوطن بل من اجل الاحتلال، وهكذا يا اخواننا. المبتدع يوسف القرضاوي إن شئت قلت درته الشيطان، وإن شئت قلت درته أبو الهذيل. ممكن أنه قرأ بها رب الهذيل، عدم المبالاة بأدلة الكتاب والسنة وإبراهيم بن سيار النظام وغير ذلك. وإنني أحمد الله فقد فضحه الله على يدي بعض الكاتبين. أود أن ذلك الكتاب بيدي كل طالب علم بعنوان القرضاوي في ميزان الإسلام، والحمد لله تكلمنا بشيء من هذا في إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي. والله أنا أعرف أن القرضاوي أنه كتب يعني فيها ضلالات كثيرة جدا، وفي الحلال الحرام رد على الشيخ الفوزان يعني بكتاب الحلال الحرام، وناقش الشيخ الألباني في تخريج أحاديث الحلال الحرام، والرجل يعني نشيط في الباطل، نشاط قوي جدا مع الأسف الشديد في نصرة الباطل ونشره ومخالفة السنة وتأييد أهل البدع والدعوة إلى الضلال، ويقول النصارى إخواننا، وليه تقول النصارى هم إخواننا؟ ويا وين تقول الأشاعرة يعني مهم من أهل السنة، إلى آخر مناصرة في الباطل والولاء للروافض، كما هو واحد من قيادات الإخوان من كبار قادة الإخوان الذين حرفوا هذا الدين على كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: خرج أحد كبار المفتين في قناة الجزيرة يقول إنه واجب على المسلمين تعزية المسيحيين، وأن من مناقب بعض المسيحيين إخلاصه في نشر دينه وتبليغ دعوته إلى آخر كلامه إلى قوله: فنسأل الله أن يرحمه ويغفر له وأن يخلف على المسيحيين خيرا، فما حكم هذا الكلام؟ هذا مثل الطرف الثاني اللي ذكرت لكم، إنهم ما يريدون الولا والبراء، يريدون الناس سواء، النصارى والمسلمون واليهود، بل ما يريدونهم سواء، يريدون اليهودية والنصرانية، ما يريدون الإسلام، لكن هذا من باب المجاملة، ولهم أبغض شيء إليهم الإسلام، يحبون اليهودية والنصرانية ولا يحبون الإسلام. مثل هذا لا عبرة بقوله، لا في الفضائيات ولا في غيرها، يجب رفض كلامه والبعد عنه. نعم. أحسن الله إليك. هناك بعض الإخوان ممن ينتسبون إلى طلاب العلم والسؤال، إذا تكلمت في بعض الأشخاص مثل مسمى طارق السويدان القضاء وحذرت منه مما لو تشرطه قال لك هذا نفع الناس بأشرطه فلا يجوز أن تتكلم فيه، فما رأي فضيلتك؟ الواجب أن نبين الغلط والخطأ، نبين الغلط والخطأ ولا ننظر إلى الأشخاص، وكونه حصل له بعض النفع لا يمنع أنه بين ما عنده من الغلط من الخطأ لأجل أن يشترك أو لأجل هو أن يتراجع أيضا، وكوننا نسكت على أخطائي ونقول أنه إن له نفعا وله فائدة ونسكت على أخطائي هذا غلط، ولا يجوز السكوت عن الأخطاء، أن تبين الأخطاء لأجل أن تشترك ولأجل أن صاحبها يتنفس عتقها، ولو سكت العلماء عن بيان الأخطاء لا انتشر الخطأ وانتشر الغلط وانتشر الشرور الكثيرة، لابد من البيان، وليس غرضنا الأشخاص أو التلقف من الأشخاص، إنما غرضنا حماية الدين، حماية الدين دون مجاملة لأحد، نحن نحمي ديننا ونحمي عقيدتنا من الأخطأ ومن الأقوال الضالة، وديننا أهم علينا من الأشخاص، نراعي ديننا ولا نراعي الأشخاص إذا اقتضى الأمر، لكن مع استعمال الأسلوب الحسن والحكمة والدعوة بالتي هي أحسن لا شك أن هذه الأمور مطلوبة، دعوة بالتي هي أحسن، استعمال الأسلوب الأمثل ودون التجريح ودون هذا شيء مطلوب، لكن لا بد من بيان الحق، رضي من يرضى ويسخط من يسخط. لا أحسن الله. ما بنصر من الطب وهي ما بنصر يقول السائل بصوت المقابر ما تقولون جزاك الله خيرا في منع في البحر وعليها يقولون أنتم تنكرون بالاستراجي والتلمساني والرجالي والقرباء ويتبذلون من تتكلمون عليها وتبتعدون من تتركون ذكر محاسنه لأن هناك أئمة وقع في بدعة الأنصار بن حجر الناوي وتنكرون من تقدمون بالخير وتتكلمون على المتأخرين. أقول أولا هذا التمثيل من هذا القائل يدل على جهله، كيف يقارن الحافظ بن حجر والنووي بأمثال الترابي والغزالي والقرضاوي؟ أين الثرى من الثريا؟ أين البهرة من البحيرة؟ فأولئك محبون للسنة يشارحون لها يبينون لها، وما تعولوه ووقعوا فيه قليلا بالنسبة إلى ما بينوه من أمور الإسلام. فلم يزل أهل العلم ينتظرون بكلامهم بل ويفهمون نصوص الكتاب والسنة على ما بينوه، لأنهم كانوا أهل علم بحق. أما هؤلاء المعاصرين من أمثال الصوابي والغزالي والقرضاوي وأمثالهم بالمثال وأمثالهم، هؤلاء رؤوس دعوا الناس إلى عدم الالتزام بالسنة وإلى ندها، والحال مختلف، من يخطئ ويجانب الصواب في مسألة أو في فرع من الفروع أو في مسألة عقدية أو اثنتين ومن يخالف في الأصل، هؤلاء لا يقيمون للتوحيد مقاما ولا يرفعون به رأسا بل قد نال أهل التوحيد منهم أكبر الأذية كما هو مشاهد. فاضطراب الحالة معروف، يرى أنه يلزم تجديد أصول الإسلام وتجديد في أصول الفقه، وأن أصول الفقه اصطلح العلماء على أن تفهم النصوص على هذه الأصول، فهذا لا يعني أننا ملزمون بها. ويقول يجب أن نضع في هذا العصر أصولا جديدة للفقه نفهم بها الكتاب والسنة بما يناسب هذا العصر. والغزالي يرد السنة إذا خالفت عقله وإذا خالفت فهمه، والقرضاوي على نفس المنهاج يسير وإن لم يظهر ذلك إظهار الغزالي. والإنسان لا يعرف توحيد العبادة ولا يعرف السنة، وإنما هو يخلط في هذا أكبر الخلط. وما حدث فهؤلاء الأربعة ومن ذر ذروهم مشاكلهم، هؤلاء متخرجون من مدرسة واحدة ألا وهي مدرسة الإخوان المسلمين، والمدرسة المعروفة في أصولها وفي مناهجها. فلا عجب أن تخرج أمثال هؤلاء في المستقبل، ولا عجب أن يكون أمثال هؤلاء موجودين، أن يكون أمثال هؤلاء موجودين في مثل هذا الزمان، ما دام أنهم تربوا على أصول تلك المدرسة. فالإنكار عليهم وعلى ما هم فيه من تأصيل متحجم، لأنهم يضلون الشباب باسم الدعوة، والشباب يعظمونهم باسم أنهم دعاة إلى الإسلام. وأما الحافظ بن حجر والنووي، كما سمعنا يوما من الأيام أن أحد صار يناسح عن قضية من القضايا العقبية التي أخطأوا فيها بحجة أن الحافظ بن حجر قال أو أن النووي قال، وإنما نضت أخطاؤهم في وقتهم وبقي انتفاع الناس بعلومهم الغزيرة وأفهامهم المستنيرة. وأن أولئك فلا يقارنون ولا يجوز أن يجعلوا في مقاس هؤلاء ولا أن يقاس الثرى على الطلبة. عندي أنا قلت أردت أن أنبه على أمر يتبجح البعض بقصة الرجل الذي أحرق نفسه إلى أن مات في إحدى البلدان. وقد سمعت البارحة رجلا يعوي من أدعياء العلم يعوي بالثناء على هذا الفعل، وهو من متعالمي الفضائيات، ويثني عليه ويلتمس له العذر، وذكر قصة لا أدري عن صحتها أن له نظائر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا لم أسمع لأني ما سمعت إلا آخر تعليقه، وبرر هذا وقال كلاما لا يقوله إلا السوقة. ثم إنه في هذا اليوم وفي بلاد أخرى قام رجل مقلدا هذا الرجل وردد بعض المقولات، ثم سكب البنزين على نفسه وأشعل في نفسه، يريد أن يتكرر في ذلك البلد ما حصل في تونس. أولا نقول لهؤلاء الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه فهو في النار، من قتل نفسه بحديدة فهو يتوجه بها إلى يوم القيامة، فيتوجه بها يوم القيامة في النار، ومن قتل نفسه باحتساء سم فهو يحتسيه في النار يوم القيامة. وهنا من قتل نفسه ببنزين فهو يشعل فيه كما فعل بنفسه. وهذا والله ليست هذه شهادة، بل من الظلم والبهتان والعدوان أن يسمى مثل هذا العمل استشهادا، من الظلم والعدوان والبهتان وقلة الحياة والقول على الله بغير علم أن يسمى مثل هذا شهيدا. كيف يكون شهيد؟ يعني هذا ضد قول النبي صلى الله عليه وسلم تماما. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه فهو في النار، وهذا يحرق نفسه بالنار، تعجل العذاب. أقول إن مدح هذا الصنيع يدل على بعد الناس عن فهم الدين الصحيح. ويدل على أنهم رعاع، أن الكثير من الناس رعاع يصفقون خلف كل ناعق. والله لو أحرق آلاف أنفسهم احتجاجا على ملء البطون لا يجوز أن يقلدوا في ذلك. يا إخوان هذه مهزلة، هذه مهزلة. كفى بك داء أن ترى الموتى شافيا وحسب المنايا أن يكون أمانية. هذا ما يفعله يعني أحد إلا السفهاء، فلا يجوز تبرير تلك الأعمال. وما الذي ترتب إلى أمس وهذا البلد الممزق الآن، وأخشى أن يلتحق بالصومال وبعض البلدان، إلى أمس وقد استغل ذلك السراق واللصوص والحرمية كما يقال، فأخذوا ينهبون البنوك والممتلكات، مما اضطر الشعب المساكين أن يجندوا جنودا من عندي أنفسهم ليحموا ممتلكاتهم وأموالهم. بالعكس أنا أرى أن الذي أطلق هذه الشرارة عليه وزر كل ما حدث. أنا لا أدافع عن أحد هنا، ولا شأن لي بتلك البلدان ومن فيها من حكام أو محكومين، لكني أقصد ماذا؟ أقصد أن الاستدلال بهذا على البطولة وعلى الشجاعة هذا هراء وخرافة ودجل لا يستدل به إلا من هو أجهل من حمار أهله. فاحذروا رحمني الله وإياكم أن يعني تستدلوا بمثل هذه الأفعال الخطيرة الخبيثة على والله لو أموت جوع ما أعوذ بالله أحرق نفسي. حتى لو يا أخي الصحابة رضوان الله عليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أحرقوا من أجل بطونهم؟ طيب ألم يربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه من شدة الجوع؟ ها؟ وبعض الصحابة تجار كبار وعلى رأسهم الخليفة الراشد من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. هل قال نسوي اشتراكية نروح ننهب اللي عند عثمان؟ ها؟ وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان كلهم تجار، بل وابو بكر النفسي رحمه الله رضي الله عنه. ولذلك لما استخلف ابو بكر وصار انفض من اختياره اخذ حبله وذهب الى السوق. اي لا اين يا بكر؟ قل له من؟ عمر. اين تذهب؟ قال اذهب الى السوق ليتاجر كالعاده. قال لا يفرض لك من بيت المال، الآن أنت لست متفرغا للسوق رضي الله. وخرج صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجد أبا بكر ووجد من وجد، فكان قد ربط. قال والله وما خرجني أنا أيضا إلا ماذا؟ إلا الجوع. طيب ماذا فعلوا؟ أحرقوا أنفسهم ولا اعتدوا على أموال الناس؟ لا هذه غوغائية لا يفعلها إلا من بعدوا تماما عن الشرع، والغاية لا تبرر الوسيلة كما هو معلوم في شرعنا، إلا عند الشيوعيين وأصحاب ميكافيلي الذين عندهم الغاية تبرر الوسيلة. لكن وللأسف أن إحدى دعاة الخوارج يوم من الأيام في شريط له موجود عندي يقول إننا نحن نضطر في دعوتنا أحيانا إلى تطبيق نظرية من؟ ميكافيلي، وهو أن الغاية تبرر الوسيلة. فهذا كله هراء ودجل ولا يجوز. والله لو انتحروا كلهم بالنيران لا يجوز أن تجاب دعوتهم أو أن يستجاب لأمرهم، لأن لا يجوز هذا العمل، عمل لا يفعله. الكفار هم الذين إذا يئسوا من الحياة لجوا إلى ماذا؟ إلى الانتحار. أما المسلم يصبر ولو مات. ألا تعلمون قصة الرجل الذي كان يضرب بين الصفين وقال شهد أحد المسلمين أنه في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو في النار، فأخذ الصحابة يتتبعونه حتى إنه عندما أذلقته الجراح وأدخلته الجراح اتكأ على ذبابة سيفه حتى اخترقت بطنه وظهره فمات، تعجل الموت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في ماذا؟ إنه في النار، على الرغم من ماذا؟ من شجاعته وكثرة بطولته. قضية من قضية بطولة؟ قضية شرع تقيد بالشرع، وإلا فالبطولة كثير الأبطال الذين يغامرون وينتحرون ليسوا أبطالا وإنما هم متهورون. فقفوا عند حدود الله وقفوا عند حدود الشرع، وإياكم أن تبرروا لأمثال هذه الأعمال الغوغائية، وإنما الذي يرجع إليهم في مثل هذه الأمور لعلاج هذه الأمور هم أهل الحل والعقد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس يوم الخميس صباحا إن شاء الله، أستودعكم الله إلى درس يوم الخميس إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السائل سالم من تونس يقول: بعض الشباب في تونس يحتج بأقوال القرضاوي في المظاهرات، فنصحناه بأن القرضاوي ليس من العلماء، وأقول قد أحسنت جزاك الله خيرا، فعلا القرضاوي لا يعتبر بفتاويه ولا يعتمد عليها، فله زلات كثيرة وخطيرة تجعل المسلم لا يستفتي ولا يقتنع بفتواه. وعليكم باستفتاء العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، وهم كثير والحمد لله. إذا كان القرضاوي يفتي بأن المسلم إذا طال مرضه للطبيب أن يقتله بإبرة أو بشيء، ويسمي هذا موت الرحمة، أي رحمة هذه؟ انظر كيف لبس عليه الشيطان وخدعه وأضله. فلو أن الأطباء أخذوا بهذه الفتوى الجائرة الظالمة وقتلوا عباد الله بأي إبرة مشوه، وقالوا هذا موت الرحمة، لا شك ولا ريب أن الطبيب في هذه الحالة يعتبر قاتلا، قاتلا عمدا ما هو خطأ، لأنه تعمد قتله، نسأل الله العافية السلام. وكم سيتحمل القرضاوي من هذه الفتاوى الجائرة؟ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يقول فكل القضايا بيننا مشتركة، فنحن أبناء وطن واحد، مصيرنا واحد، أمتنا واحدة؟ أنا أقول عنهم إخواننا المسيحيين، البعض ينكر على هذا، كيف أقول إخواننا المسيحيين؟ إنما المؤمنون إخوة. نعم نحن مؤمنون وهم مؤمنون لوجه آخر. وجزاكم الله خيرا. وسؤال آخر بمعنى هذا السؤال وهو من فرنسا، يقول: لماذا نرد على الذي يقول إن نحن اليهود والنصارى إخوة في الإنسانية، وكلنا أبناء آدم عليه السلام؟ وأر يقول: مثلما يجوز أن يدخل النصراني في الإسلام فيجوز أن يدخل المسلم في النصرانية. أعوذ بالله، بلايا طوال. أقول إن هذا القول لا يصدر إلا من جاهل، فعلمه إن كان جاهلا بالحجة والبرهان، وليكم ذلكم التعليم والنصح من عالم قادر على البيان له. فإن قبل ورجع عن هذه المقولة الكفرية فهو منا ونحن منه، وإلا فلا هو منا ولا نحن منه، هو من جنود إبليس إلا إذا من الله عليه بتوبة. وإما سفيه ضال مضل صاحب هوى من دعاة وحدة الأديان، وهذا القول عرفته من يوسف القرضاوي وأمثاله من دعاة التقريب الذين يلتحفون مظلة الإخوان المسلمين. احذروا ها فاحذروا الاول بعد اقامه الحجه عليه واحذروا الثاني بدعا فقد قال كلمه الكفر امروه بالتوبه. وان كان الحاكم عندكم مسلما لكن الثاني من فرنسا اقول انتم فاصلوه وابتعدوا منه ولا تقربوه فانه يهدم الدين ويهدم التوحيد. كيف يكون إخوانا في الإنسانية؟ هذا من ثالوث الماسونية، هذا يبث فيكم أحد أعمدة الثالوث الماسونية وهي الحرية والإخاء والمساواة. فلم يجعل الله عز وجل أخوة في الإنسانية بل جعلها في الدين. نعم فالذين يسعون في تأجيج الفتن لا عندهم علم ولا عندهم حلم لا عقول ولا منقول. فالواجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. ونحن نسمع في هذا الوقت الذين لا منقول عندهم ممن يؤججون في الفتن باسم الإذاعات والفضائيات ونحوها فأورثوا الرعب في قلوب المسلمين وأحدثوا المشاكل في بلدان المسلمين. وهذا لا يستغرب من الجهود، لكن الغريب أن يقع هذا ممن يزعم له العلم فيقتدي به فئام من الناس ويقولون قال الشيخ فلان كالقرضاوي مثلا، فإن هذا رأس من رؤوس الضلالة في هذا العصر فاحذروه معشر الإخوة والأبناء. رجل قد شابت لحيته ورأسه وانهدت قواه وهو يسعى في الباطل بقاله وفعاله، ما من فتنة إلا وهو راكب خيله أو مسرجه فيها، وهو خطيب في الفتن نعوذ بالله من ذلك كما سمعتموه وسمعنا. وجاءته قناة خبيثة تنشر قوله بالساعة وتردده في الأرجاء على الأسماع، فاغتر به كثير من الناس. ولا أقول هذا من فراغ، بل قد سمعته أنا وسمعت عددا ممن احتج به في مختلف بلدان العالم إسلاميه وكافره. فيا ويله إذا لقي ربه على هذه الحال. وإنما ذكرته تمثيلا، وكل من كان على شاكلته فهو مثله. فهؤلاء دعاة فتنة وضلالة، والواجب على العقلاء أنهم يسعون في إطفاء الفتن. أرى خلل الرماد وميض جمر، وإن الحرب مبدأها الكلام، وإن النار بالعودين تذكى، ويوشك أن يكون لها ضرام. فإن لم يكفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. والحديث السادس عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمعن فيه: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي. أثبت لهم أنهم يتبعون سنته ولا يخالفون، يخالفون لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. هؤلاء الذين يدعون إلى الشر مثل القرضاوي والقرني وأمثالهم، قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت فكيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. انظروا إلى هذا الحديث، حديث عظيم. أئمة لا يهدون بهديه صلى الله عليه وسلم، لا يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم، ولا يستنون بسنته. ويأتي هؤلاء الأقوام قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت كيف أصنع؟ يقول حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الظهر يجلد ظلما، والمال مالك الخاص الذي كدح حتى حصلته يؤخذ منك أيضا ظلما. ومع ذلك يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع. خرجه مسلم في صحيحه. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل من اليمن يقول: القرضاوي يفتي بأن الذي أحرق نفسه في تونس يشبه الغلام المؤمن. الجواب: هذه من الفتاوى المضلة لعباد الله، من الفتاوى المضلة لعباد الله، لأن هذا الذي أحرق نفسه قتل نفسه ظلما وعدوانا، فما أحد طلب منه ذلك ولا القدوة تكون بهذه الأعمال. سمعت إنما فتح على المسلمين باب فتنة، فتح على المسلمين بابا من أبواب الفتن العظيمة. والمسلم يجوز له أن يدافع عن ماله إذا اعتدي على مال. هذا ما حصل اعتداء، قالوا صاحب عربية أخذته النزعة الشيطانية وقام حرق نفسه. إذا ما هذا بسبيل الدفاع؟ ولا يعني الدفاع عن المال بالصورة هذه. هذا رجل لعب عليه الشيطان ودفعه إلى يعني أن لقي الله ب يعني ارتكاب هذا الحرام. ففتوى القرضاوي هي من ذات البلاوي، هي من الفتاوى ذوات البلاوي. وكم عند القرضاوي من فتاوى يعني يتضرر منها تضررا كبيرا. فإن يذهب القرضاوي وأمثاله من هذا الظلم العظيم الحاصل على المسلمين من سلب أموالهم وانتفاء حقوقهم، ومن جلب الخوف والذعر، ومن رفع الأمان والاستقرار، ومن تغيير الأحوال. والآن يعني بعد هذا الذي عمله هذا التونسي وما جرى بعده، إيش الذي سيحصل؟ هل سيقوم الإسلام؟ هل سيؤتى بملوك ورؤساء ودولة يعني على ما عليه أبو بكر عمر؟ أم أنه علماني ذاب وعلماني ثاني يعني يمسك الحكم من جديد؟ هذا هو الحاصل بكثرة، هذا هو الحاصل بكثرة. ثم إن هذه فتنة طويلة عريضة، هذه فتنة ترضي الأعداء، الأعداء يريدون هذه الفتن والقلاقل بين المسلمين حتى لا تقوم للمسلمين قائمة، ولا يهدأ لهم بال، ولا يصلح لهم حال. تبقى أحوال المسلمين محطمة مدمرة، اقتصاد، سياسات، أمن واستقرار إلى غير ذلك. هذا الذي هو الحاصل، لا يخدم الإسلام ولا يخدم المسلمين، وإنما تقر به أعين الأعداء الكافرين والعلمانيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن نقول باختصار، الذي دعا القرضاوي إلى هذه الفتوى الجائرة هو أنه من حزب الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون يريدون أن يصلوا إلى الملك بكل ما أمكن، بحق أو بباطل، بظلم أو بغير ظلم. لهم أكثر من 60 سنة وهم يلهثون وراء الملك، ما وصلوا إلى الآن. فهم يبررون ما يريدونه وما يطمحون إليه بمثل هذه الفتاوى. فالقرضاوي يعتبر بالصورة هذه يعني متعاونا مع حزبه، ومسهلا له وميسرا له ليصل إلى الملك، ولو على كواهل المسلمين، ولو بالظلم والبغي والاعتداء والتسلط. وينسى القرضاوي وأمثاله أنه مثل ما تعاملوا مع الحكام الموجودين سيتعامل معهم في المستقبل، وسيجد من يفتيهم بمثل فتاوى القرضاوي ويقتدى بالقرضاوي. فهل سيكون القرضاوي راضيا بأن يتسلط على الإخوان لو وصلوا في يوم من الأيام إلى الملك؟ سيكون راضيا بالبطش هذا والتنكيل والطرد والإبعاد واللعن والشك إلى آخره؟ مع أننا نرى الآن أن حزب الإخوان المسلمين هو متورط في الفتن وفي الديمقراطية مثل ما تورط الحكام المتواجدين الآن في الديمقراطية. فما هنالك يعني عند الإخوان ما يجعلهم يكونون على استقامة وهدى، بل من سوء إلى أسوأ ومن فساد إلى يعني أعظم منه. فلن تقوم لهم قائمة ولن يفلحوا ما داموا يبررون لأنفسهم ويسلكون هذه الطرق المحرمة ويستعملون الوسائل المظلمة ويقوم بالأعمال المحطمة، ما سينجحون. ولهذا ذكرت لكم أن لهم أكثر من 60 سنة وهم يبذلون أموالهم وجهودهم وحيلهم ويرون أنهم أقوى السياسيين وأذكى السياسيين، ولكن الأمر لله والملك بيد الله والله يفعل ما يشاء، وستخرج هذه الزوبعة وتنتهي والإخوان ما يزالون في الأرض، ما صعدوا ولا وصلوا ولا شيء، وسترون بإذن الله. نحن لا يعني نعلق الأمور بإذن الله والأمور يتولاها الله، لكن يعني نتوقع أنه هذا باعتبار أن طريق الإخوان في الوصول إلى الملك طريق فيه مخالفات وانحرافات وأخطاء الناس ومعاصيهم من أسباب تحطيمهم ومن أسباب خذلانهم وحرمانهم من الخير الذي قد يظنون أنهم يعني عليه أو واصل إليه. فالله يعطي الملك من يشاء، ولا شك أن من سلك المسلك الذي دعت إليه الشريعة أن الله يعطيه الملك بإذنه سبحانه، الأمر إليه. فمن استعمل الأسباب النافعة يعني جعل الله له من الملك بقدر ما تسبب في ذلك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. مما ظهر لنا ما قاله القرضاوي وهو عالم من علماء حزب الإخوان المسلمين ومرجعيتهم، ففي خطبته إحدى خطب الجمعة مع المتظاهرين أو عند المتظاهرين قال لهم: وإن هذا أي الذي حصل في مصر من إسقاط حسني وغير ذلك من الفتن، ليس هذا إذانا بدولة دينية وإنما دولة مدنية. ثم قال: وإني لأرفض الدولة الدينية، وإني لأرفض الدولة الدينية. هذا الكلام خطير. وصدق شيخنا العلامة الوادعي، فإنه قال في القرضاوي: قد قرض نصف الدين، ونحن نقول ها هو ساع في قرض النصف الثاني. القرضاوي يقول يريدها دولة مدنية. ما معنى دولة مدنية؟ أو ما المراد بالدولة المدنية؟ المراد بها دولة علمانية على طريقة الأرض، دولة علمانية على طريقة الأرض، هذا هو معنى دولة مدنية. يعني دولة تحكمها الديمقراطية على أيدي العلمانيين. من هم العلمانيون؟ هؤلاء هم الذين يقولون الدين لله والوطن للجميع. ما معنى الدين لله؟ يقولون المسلم يكفي أنه يصلي ويصوم، أما أمور الاقتصاد، أمور السياسة، أمور الأخلاق، أمور المعاملات، أمور الاجتماعات الاجتماعيات، يقولون هذه إلينا، هذه نحن نحكمها، لا تحكمها شريعة الإسلام. انظروا كيف يدعوننا هؤلاء إلى الانسلاخ من الدين عن العلمانيين. والمسلم الذي يصلي فقط ويصوم ما يتركونه يصلي ويصوم كما أراد الله، بل كما أقيمت العلمانية في تونس فكان المصلي لا يصلي إلا ببطاقة. حاربوا الصلاة وحاربوا المصلين وحاربوا الصيام وحاربوا الصائمين، وقد أقيمت الدولة العلمانية بحذافيرها في تركيا على يد مصطفى أتاتورك، فمنع كل شيء له صلة بالدين، حتى الأذان منعه أن يكون باللغة العربية، حتى حول إلى أن يكون باللغة اللاتينية. فالدولة المدنية تعني هذا. ثم قال القرضاوي: وأنا ضد الدولة الدينية. ما الذي بين القرضاوي وبين الإسلام؟ ما الذي بين القرضاوي وبين الشريعة الدينية حتى يقول إنه ضدها؟ هذا كلام خطير، كلام خطير. فعلى ماذا يقول هذا الكلام إذا كان يعتبر نفسه عالما من علماء الإسلام؟ أهكذا علماء الدين يجعلون أنفسهم ضد الدين وضد الشريعة الإسلامية؟ فلهذا كما قلت لكم، وراء هذه الفتنة أمور خطيرة، أمور خطيرة. العلمانيون يعتقدون ويقولون الشريعة الإسلامية لا تصلح، لا تصلح لهذا العصر، لا تصلح لهذا العصر. فإني أخاف على القرضاوي وأمثاله أن يكونوا قد أصيبوا بداء العلمانية. وما الذي جرأه أن يقول هذا الكلام وأن يتخاطب مع المسلمين بهذا الكلام؟ يا سبحان الله، يرون أنهم انتصروا، يرون أنهم انتصروا على الدولة المصرية. أليس من انتصر يحمد الله ويشكر الله ويعلن إقامة دين الله ويحرص على إصلاح عباد الله؟ والقرضاوي يأتي يعلن ويقول أنا ضد الدولة الدينية؟ إنه كلام خطير. وإذا كان هذا كلام القرضاوي فكيف بقيادة حزب الإخوان المسلمين الذين هم في السفارات، السفارات عند اليهود والنصارى؟ كيف سيكون حالهم؟ نعم إخوة الإسلام، لقد كان حزب الإخوان على شيء من الخير قبل سنين وقبل مدة مضت، أما الآن فقد كشر لنا، فقد كشر الإسلام والمسلمين وأظهر أشياء ينتهى لها الجبين، يستنكرها كل مسلم عاقل، كل مسلم عنده شيء من المعرفة بالإسلام يستنكرها عليهم. أين الإسلام؟ أين الغير على الدين؟ أين الدعوة إلى إقامة الشريعة وإلى الحكم بالشريعة؟ فكم تنتنوا معنا سنينا وهم ينادون بتحكيم الشريعة، بتحكيم الشريعة. الآن ما في شريعة، الآن في ديمقراطية وفي علمانية. إني أفرع إلى الله، إني أفرع إلى الله، إني أفرع إلى الله من دعوة حزب الإخوان المسلمين ومن دعوة الأحزاب التي فيها تغيير لدين الله، تغيير لدين الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قسمته. اللهم عليك بأمريكا ومن معها، اللهم عليك بأمريكا ومن معها، دمهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم عليك بدولة اليهود، اجعلها غنيمة للمسلمين وأقم الصلاة. أضرب مثال القرضاوي. أثنى طبعا قوام القرضاوي كثيرة، واضح أنه هو من رؤوس الأخوان المسلمين ومن رؤوس الناس، لعل الله يسر ردود عليه تفضح كل ما لديه، لأن الحمد لله يعني اتبعنا كتبه وإن شاء الله ترون شيء إن شاء الله. القرضاوي هذا يلعب في الاستدلال لعب، أعوذ بالله منه، تحريف. أعطيكم مثال حتى تعرفون قوام هذا الرجل. في فتاوى يقول، انظر ماذا يقول، يقول: بما أنه لا نستطيع إسقاط الحكومات بالسيف لأن السيف عند الحكام، فإن البشرية، انظر مو كتاب السنة، من البشرية حتى يدخل اليهود والنصارى وأمريكا وكذا، فإن البشرية توصلت لطريقة، معنى كلامه طبعا، تستطيع عن طريقة طاقة الحكام وهي الديمقراطية، وهي إيش؟ الديمقراطية. فيقول البشرية توصلت إلى طريقة فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هي؟ والعياذ بالله، يقول كذا الأمر العموم، ما هي؟ الديمقراطية. إذن فبالتالي تصبح الديمقراطية الآن ماذا يقول؟ واجبة، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. شوف نسأل الله السلام، يعني ما لا يتم الواجب إلا به، ما هو الواجب اللي عنده الأساسي؟ إسقاط إيش؟ الحكومات، أو ما يجعل الأمر معروف أنه عن المنكر، واضح ولا؟ وأن هذا الأمر معروف أنه عن المنكر عن الحكام لا يتم إلا عن طريق إيش؟ الديمقراطية. إذن فالديمقراطية واجبة. ثم وضع القاعدة: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أعوذ بالله. فأسأل الديمقراطية التي هي كفر والتي هي مناقضة لحكم الله ورسوله، إذ أن الحكم فيها لمن؟ في الشعب، هم الذين يصدرون القوانين والتشريعات وليس الله ورسوله. وفيها أن النصراني يحكم إذا صوت له الناس وفاز بالأغلبية فيحكم. ولذلك الإخوان المسلمين أصدروا بيانا قبل فترة أنه لو فاز نصراني من الأقباط في مصر فإننا نؤيد هذا، لأن هذه رأت الشعب، واضح ولا لا؟ فانظر، وضع شيئا كفريا أصلا وجعله مباحا، واضح ولا لا، لشيء آخر غير مشروع وهو الانقلابات، ثم جعل هذا ما ليس من الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. فأتى بقاعدة أصولية وركب فيها أمرا باطلا. أنا قصدي هنا أن تعرفوا يا أخواني أننا نعاني من الإخوان المسلمين معاناة شديدة، ففقهاء الإخوان المسلمين يتلاعبون بالفقه، حتى أنهم ألفوا فقها جديدا ذكره جمال سلطان، وألف كتابا فيه واستفاد منه الصاوي، وذكره كثيرا القرضاوي في كتبه، اسمه فقه الحركة. فجعلوا فقها خاصا بهم الإخوان المسلمين يسمى فقه إيش؟ فقه الحركة. يقول جمال سلطان في فقه الحركة: وإن هذا الفقه لو أن الرجل جلس حياته كلها بين الكتب وفي المسجد وغير ذلك فإنه لا يستطيع لهذا الفقه، وإنما هذا الفقه لا يستطيعه إلا أصحاب الميزات، أي الإخوان المسلمين. هذا الفقه عجيب وغريب، أعطيكم أمثلة منه، يعني أعطيكم مثال واحد. يقول القرضاوي: ولو أن القيادة، قيادة الإخوان المسلمين، أمرتك أن تحلق لحيتك فاحلقها. لماذا؟ يقول: لأنهم رأوا المصلحة في حلقها. ولذلك يقول أحدهم في إحدى الكتب، يقول: وإننا إذا أردنا أن نؤسس بنوكا إسلامية فلا بد علينا أن نجعل أناسا يمسكونها غير ظاهرين بالعلم حتى تنجح، يعني دخلوا ناس مننا حالقين لحاهم ما هم معروفين بالعلم يأسسون لنا بنوك، واضح ولا لا؟ ولذلك من فتاوى هذا الفقه يقول القرضاوي أننا يجب أن نفرق، كما في كتابه أولياء الحركة الإسلامية، يقول أننا يجب أن نفرق الدعاة للدعوة، نطلعهم من الوظائف نفرقهم ليش؟ للدعوة، وهم يحتاجون إلى رواتب، فمن أين نعطيهم الأموال؟ قال: نعطيهم إياها من الزكاة. ولذلك أفتوا أن في قضية في سبيل الله أدخلوا فيها كل دعاتهم، ولذلك عامة الفلوس حقة المسلمين ما تروح للفقراء والمساكين، وين تروح؟ الدعاة الأخوان المسلمين. ولذلك الآن أخوان المسلمين في العالم كله أول من يأخذ الزكاة هم مشايخهم، فما دام أن الشيخ متفرغ للدعوة والمحاضرات والدروس والدراسة ونشر الدين قالوا: أنت تستحق الزكاة. لماذا؟ لأنك تدخل في سبيل الله. الآن ما في جهاد في اليد، الآن جهاد اللسان، وهذا من جهاد اللسان، إذا أنت تستحق الزكاة. ولذلك تجد أن الإخوان المسلمين في جميع دول العالم عندما سيطر على الزكاة منعوا منها الفقراء فانتشر الفقر في العالم الإسلامي، وكل الزكوات لهم هم. ولذلك تجد أنهم هذا من مصارف الزكاة في سبيل الله، من مصارف الزكاة عندهم الغارمين، فتجد أن كل شبابهم الذين عليهم ديون لو دين مليون أعطوه مليون ريال، والفقير اللي احتاج 10,000 ريال عشان يأكل ويشرب ما يعطونه، وشبابهم تجد كلهم عليهم ديون يروح يدخل تجارة ثم يخسر ثم يعطون الفلوس كلها. مرة جاني واحد من الإخوان المسلمين قبل 8 سنوات صغير توه داخل معهم، فكان زعلان من التكاكيت هذول حقينهم، فكان زعلان فقال يا أخي هذول فيهم ما فيهم؟ قلت ليش؟ قال صدق أبوي مطلوب 90,000 لما جت الزكاة أيوة يعطوني، وفلان دفعوا عنه 400,000، فلان معانا في الحلقة أنا على أساس يكسبونه دفعوا له 400,000 وأنا أقول لهم أعطوني من الزكاة أبوي مطلوب 90,000 ما أعطوني. قلت بقلبي لأنك أنت لسه ما وصلت مرحلة يستفيد منك زيادة، الاستفادة من 400,000 يا أما تلقاه أمير قبيلة ولا وراه ناس وراه بشر، ولا تلقاه يشتغل في حال الدوائر الحكومية يبون يخترقها لهم، ولا السوالف هذه واضح ولا لا؟ إذن فالآن الأخوان المسلمين أنا أقولها وأعلنها أمام الملأ، لا الأخوان المسلمين لا تبرأ الذمة بأن يمسكوا زكوات المسلمين، لأن فتاواهم التي اطلعنا عليها في الزكاة خطيرة جدا، فهم يرون أنه في سبيل الله كل الزكوات قاعد، بل أقولكم أكثر من هذا، قاعدين يدعمون مواقع في الإنترنت أدخلوها في سهم في سبيل الله. قالوا لأن هذه المواقع تدعو وتواجه الأعداء وترد وكذا، إذا ففي سبيل الله، فتعطى رواتب لشبابهم الذين في المواقع وغيرها كلها من الزكوات. وشوف كم ياخذ، وفقراء ويصرخون ان الناس فقراء وان الناس مساكين، من الذي اخذ الزكاة وسرقها غير الاخوان المسلمين؟ من الذي سرق الزكاة؟ من الذي اخذها غير الاخوان المسلمين؟ فالاخوان المسلمون لا يؤتمنون على فقه ولا يؤتمن على الزكاة ولا يؤتمنون على بشر ولا على عقول، لأن فقههم الباطني هذا فقه الحركة. ثم يقول القرضاوي بعد ذلك يقول وأنا أعطي الدعاء من الوقف، شوف من الوقف ومن الزكوات، ثم تأتيك الطامة الكبرى ومن الفوائد الربوية باللفظ كذا. يقول إذا جانا شخص تاب، شوف شوف لا حول ولا قوة، شوف النصابين لنا يجون لحد التجار فيذكرونه بحرمة الربا فيتوب فيقولون أخرج أموالك الربوية، ينظر إلى الأموال الفوائد الربوية عنده 50 مليون 40 مليون بعضهم 100 مليون، ها؟ فيقول أنا تبت أين أذهب بها؟ فيقول أعطنا إياها. إذا أخذوها يعني أعطيك يعني علينا فقس. إذا كان الدعاة يرى القرضاوي أنهم يدعمون برواتب من الفوائد الربوية، وش يقول؟ يقول وأما اسمها فعلى الذي أخذها أولا، وأما نحن فقد أتتنا بعد أن تاب. يعني شوف شوف اللعب، فهو يقول له حرام تأكلها وحلال لنا نحن. طيب إذا كان الداعي يعطى يقولكم خلاص أنا فوائد ربوية أنا وزعها الفقراء والمساكين، لماذا أعطيها لكم أنتم؟ فتجد أن هذا الفقه القرضاوي الذي يقرض الدين قرضا، والقرضاوية انتشر عندنا في السعودية، سلمان العودة بدأ الحين يدش في الموضوع، عايض بدأ يلعب في الموضوع، ها؟ وبدأوا الآن يعملون بارك الله فيك يعني دعاية كبيرة للقرضاوي، لأن الآن مرحلة القرضاوي، مرحلة السيد قطب خلصت، شبابهم كلها تطرحت وانكشفت مستودعات الأسلحة وانكشف كل شيء، أفلسوا، فالآن دشوا في مرحلة القرضاوية. ولذلك الآن أخوان المسلمين في جميع أنحاء العالم يطبقون مرحلة القرضاوي في المواجهة، وهي مرحلة الكذب والدجل والغش والفتاوى والتحليل وكذا حتى يكسبون الجماهير، واضح ولا لا؟ لكي تصوت معهم بعد ذلك. فأنشوا موقع الرسالة وأنشوا مواقع كثيرة فيها موسيقى وغنى وأفلام وغير ذلك حتى يكسبون الجماهير التي تحب الموسيقى وتحب الغناء وتحب كذا، حتى أن القرضاوي في لقاء بإحدى الجرائد قال له الصحفي بعد أن زاره في مصر قبل كم سنة، لأنه هو ينزل مصر إذا شبع من فلوس قطر ينزل مصر، ها؟ فقال له الصحفي إنني أسمع صوت موسيقى في البيت، فقال القرضاوي إنني أسمع أغنية الفنانة فلانة وغنية الفنانة فلانة اللي اسمها دبلة الخطوبة، وأما الفنانة فلانة أغانيها طوال فما أقدر أسمعها دائما. قال طيب أوقات الفراغ يا شيخ؟ قال أشوف أفلام عادل إمام. هذا الآن سلمان العودة يقول وعلى الصحوة أن ترجع إلى كتب القرضاوي الآن الفترة، وذاك يشوفون محن يرقصون يغنون لأن الفترة تختضي الرقص والأغاني السوالف. في قناة الجزيرة في اليوم الثالث من الشهر الرابع من السنة الخامسة بعد 2000 من ميلاد عيسى بن مريم عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وفي برنامج الشريعة والحياة ومقدمة البرنامج خديجة بن بقنة، والضيف هو الداعية الإسلامي الكبير الدكتور يوسف القرضاوي عفى الله تبارك وتعالى عنه وغفر له. تقول المقدمة فضيلة الشيخ، لنبدأ من قوله سبحانه وتعالى على لسان أم مريم وليس الذكر كالأنثى، هل هذا شرع أو عرف؟ وفي أي سياق ورد؟ وهل هو بالمطلق هكذا وليس الذكر كالأنثى مطلق بغير ما قيل؟ سؤال بليغ. والإجابة في الحيز وفي النطاق لا حرج عليها، ولكن انظر كيف كانت الإجابة. يقول الشيخ عفى الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأزكى صلوات الله وتسليماته على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جرت عادتنا في هذا البرنامج أن نتحدث عن أعلام العلماء من المسلمين حينما ينتقلون من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. يقول: ونحن اليوم على غير هذه العادة نتحدث عن علم ولكن ليس من أعلام المسلمين، ولكنه علم أعلام المسيحية، وهو الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، وأعظم رجل يشار إليه بالبنان في الديانة المسيحية. هكذا يقول غفر الله له: لقد توفي بالأمس وتناقلت الدنيا خبر هذه الوفاة، ومن حقنا أو من واجبنا أن نقدم العزاء إلى الأمة المسيحية وإلى أحبار المسيحية في الفاتيكان وغير الفاتيكان من أنحاء العالم، وبعضهم أصدقاء لنا. لاقيناهم في أكثر من مؤتمر وأكثر من ندوة وأكثر من حوار، نقدم لهؤلاء العزاء في وفاة هذا الحبر الأعظم الذي يختاره المسيحيون عادة اختيارا حرا. نحن المسلمين، هذا كلامه، نحن المسلمين نحمل بمثل هذا أن يستطيع علماء الأمة أن يختاروا يعني شيخهم الأكبر أو إمامهم الأكبر اختيارا حرا وليس بتعيين من دولة من الدول أو حكومة من الحكومات. نقدم عزاءنا في هذا الباب الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له. ربما يعني بعض المسلمين يقول إنه لم يعتذر عن الحروب الصليبية وما جرى فيها من مآكل للمسلمين كما اعتذر لليهود، وبعض المسلمين يأخذ عليه بعض أشياء، ولكن مواقف الرجل العام وإخلاصه في نشر دينه ما دينه؟ إخلاصه في نشر دينه ونشاره حتى رغم شيخوخته وكبر سنه، فقد طار العالم كله وزار بلاده ومنها بلاد المسلمين نفسها، فكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته. نتكلم عن العز بن عبد السلام، أم نتكلم عن إمام من أئمة الأعلام؟ عما أي دين وأي نشاط وأي إخلاص؟ من ذا الذين يقتلون المسلمين وينتهكون الأعراض المسلمين؟ أي شيء هذا؟ أي خلق؟ أي دين؟ يقول: فكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته، وكان له مواقف سياسية يعني تسجل في حسناته. أي حسنات؟ مثل موقفه ضد الحروب بصفة عامة، فكان الرجل رجل سلام وداعية سلام، ووقف ضد الحرب على العراق، ووقف أيضا ضد إقامة الجدار العاجل في الأرض الفلسطينية وأدان اليهود في ذلك، وله مواقف مثل هذه يعني تكبر فتشكر. نقول: عفى الله عنه، لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح. أي صلاح؟ وخلف من عمل صالح أو أثر طيب. ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العالم ولأصدقائنا في روما وأصدقائنا في جمعية سانتيتيديو في روما، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا لا شرا. ونعود إلى سؤالك يا أخت خديجة عن الآية الكريمة أو هذه الجملة من الآية، وهي جملة: وليس الذكر كالأنثى. كم كنت أتمنى وأود أن أكون مناصرا، ولكن أريد جوابا. هو الحل، ولكن ما هو؟ ما هو الذي هو الحل؟ ما هو؟ هنالك ارتكاب للمخالفات الشرعية لأجل الأهداف السياسية. ما حكم صلاة الجمعة في غير المسجد؟ ما حكم صلاة الجمعة في الخلاء؟ إن كانوا في سفر فلا جمعة عليهم، لا خطبة ولا جهر، وإنما يصلون الظهر ثنتين بلا جهر ولا خطبة. إن كانوا في سفر ولهم حكم المسافر، وإن كانوا في إقامة صلوا الجمعة في الخلاء، فعليهم حينئذ أن يعيدوا ظهرا. أخبروهم فهم لا يعلمون، وإن قادهم من يشار إليه بالبنان علما بكذب وزور، لأنه لا يمكن أن يوصف رجل بعلم وهو يقول إني أقدم تطبيق الحرية على تطبيق الشريعة الإسلامية. أخبروهم فإنهم لا يعلمون. قولوا لهم: أعيدوها ظهرا، فقد غركم من أمكم ولم ينصح لكم. وقولوا له: اتق الله رب العالمين في الأمة، واتق الله في الدين، واتق الله في الشبيبة المسلمة التي حرفتها عن الصراط المستقيم. أخبروهم بالحكم الفقهي، عليهم أن يعيدوا صلاة الظهر. من كان مسافرا يقصر، ومن كان مقيما يتم. ومن العجيب أن المسجد قريب، قريب من الخلاء، ولا شك أن هنالك من سيشهد كما تشهد الحيض العيد. يعتزلنا المصلى، يشهدنا الخير وجماعة المسلمين. هنالك من لا يصلي أصلا ولا يعترف بالصلاة، وهنالك من ليس على الملة، سيقفون كما يقفنا الحيض في صلاة العيد. إن بديل الدولة الدينية هي الدولة اللادينية، إن مرجعية الدولة المدنية هي القانون الوضعي، فهي دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة وأما مرجعية الدولة الدينية فهي الوحي المعصوم، وتحاكم الدولة الدينية في جميع شؤونها إلى كتاب الله ربها وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانت العلمانية مبررة في الأمم النصرانية لأن ديانتها تعنى بخلاص الروح لا بأمور الدولة، دعما لقيصر لقيصر وما لله لله. وأما الإسلام فهو دين ودولة، فكيف تبرر هذه العلمانية في الإسلام الحنيف؟ يقول علي عبد الرازق متراجعا عما كان سطره وحرره مما أوحى إليه شيطانه في كتابه الإسلام وأصول الحكم، يقول إن كلمة الإسلام رسالة روحية كلمة ألقاها الشيطان على لسانه. لا مجال للمقارنة بين العالم الإسلامي والعالم الغربي، فإن أوروبا عندما حكمت بالدين كان التخلف والجمود وكانت الرجعية، وليس هناك ما يقال له في حقيقة الأمر حضارة مسيحية، لأن النصرانية عندما حكمت الغرب كان التخلف وكان التراجع، فلما صارت علمانية لا دينية جاءت المدنية وجاء التقدم. أما نحن المسلمين فعندما حكمنا بالإسلام وحكمناه وساستنا الشريعة كنا سادة العالم وأئمة العالمين وقادة الدنيا، ولم نتخلف ولم نتراجع، وإنما تخلفنا وتراجعنا بعد أن تراجعت الشريعة عن الحكم. فلا مجال للمقارنة بين العالم الإسلامي والعالم الغربي. عندنا أهل السنة فما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه علماؤنا من أهل السنة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. بوّب البخاري في الصحيح باب لا يقال فلان شهيد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف عمر رضي الله عنه رجلا قتل في المعركة وصفه بأنه شهيد رجعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقسم بالذي بعثه بالحق أنه رآه يتقلب في النار لشملة غلها من الغنيمة. لا يقال فلان شهيد، تأمل في هذا البروتوكول لتعرف المصدر. ولكي نصل إلى هذه الغاية استخدمنا الصحافة والخطابة العامة وكتب التاريخ المدرسية الممحصة بمهارة، وأوحينا إليهم بفكرة أن القتيل السياسي شهيد لأنه مات من أجل فكرة السعادة الإنسانية. فلا يهم الشهيد لينين، الشهيد ماركس، الشهيد جيفارا، الشهيد غاندي، لا يضر شهداء لأنهم ماتوا من أجل فكرة السعادة الإنسانية. أين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين من الذين تجري على ألسنتهم أمثال هذه الأحكام من عقيدة أهل السنة التي أجمع عليها العلماء المعتبرون أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني الشعب المسكين، إن الجماهير الكادحة إنما استلبت فاقتيدت من معداتها من تطلعاتها إلى الرفاهية إلى الكماليات لا لحرصها على الدين. وأما المسلمون فإنهم يقولون نلحس التراب ولا نفرط في شيء من الدين، نجوع ونضمع ولا نجد من الثياب إلا ما يواري ويداري العورة ولا نفرط في الدين. وأما الآخرون فإنهم يفرطون في الدين من أجل الرفاهية والنعيم إلى الله المشتكى. الناس انظروا بارك الله فيكم لما جهلوا مثل هذه المعاني صاروا ينظرون إلى حكامهم بس ما سيعطونهم ها؟ إذا حصل لهم تقصير خرجوا في الشوارع يتظاهرون وينهب بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا. المهم منكر عظيم، منكر عظيم، وهذا له أسباب، منها أن إعلام المسلمين مشغول بالغنى، مشغول بالغنى بس، تماثيل تمجيد لبعض الثوار، فالشباب مسكين ما يدري ما معنى الثوار، يرجع يحب أن يكون ثائرا وأن يكون ثورا أو ثور، يعني في الحقيقة أن يكون ماذا مثيرا للفتن، مثيرا للقلاقل بين المسلمين، يسمونه ثوريا. هذه الألقاب علمتهم الفوضى، حرية حرية حرية، ديمقراطية حرية، حتى جعلت الشعوب تفور الآن. انظر كيف تفور، عجائب وغرائب من إعلام المسلمين إلا من رحم الله منهم، ما يأتون بفتاوى علمية ولا بمواعظ في هذه القنوات، لا في تلفزيون ولا في ماذا بارك الله فيك، ولا في كثير من الإذاعات والإعلامات ولا الجرائد ولا المجلات، لكن بس قال فلان قيل فلان ورعنا نزلنا، وأخبار في اليوم والليلة، أموال تنفق في الجرائد بلا علم ولا فائدة، ما فيش روح علمي، وإنما هو أخبار وقيل وقال، والعشاق واللاعبين، لاعب الفلاني فاز واللاعب الفلاني فاز. بعضهم يظن أنه إذا شغل الشباب بالكرة سيتركونه. الآن هذه ثورات أصحاب الكرة وأصحاب الغناء وأصحاب العسكرة وأصحاب الشوارع، هذه الثورات الآن التي تفور في مصر وفي غيرها وفي تونس، هؤلاء هم أصحاب الكرة. بعضهم يريد أن يصرف الشباب عن الدين، يقول لك يتركوننا. والله لو تعلموا السنة إنهم في راحة، لو تعلموا العلم الشرعي، تعلموا الخير، تعلموا كيف يعني الواجبات، فارتاحوا، حاكمهم ومحكومهم، ويعتمدون على الله، ويعلمون أن الله عز وجل هو الرزاق وهو المعز وهو المذل وهو الذي يرزق، وليست أمريكا ولا بريطانيا هي التي تعز وتذل. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لكن شغلوهم بما لا ينفعهم، بما لا ينفعهم. ينبغي أن يكثفوا في إعلام المسلمين في التلفزيونات وفي قناتهم وإذاعاتهم ورواديهم، أن يكذبوا لهم العلم، العلم يخوفونهم بالنار ويشوقونهم من الجنة، يأتون بعلماء سنة وخطباء ومواعظ، لكن الخطب يوم الجمعة عاطل ما عنده إلا يعني كلام ربما قبل 500 سنة هي الخطبة ذيك، وبعضهم 100 سنة، وبعض الخطب أيضا من حق علماء بدع تهيج الناس على الخروج، ومن حق الحزبيات تزيد الطين بالله. بعض الخطبة نعم يأتي لك بأخبار الأسبوع من الإذاعات ومن الجرائد، ويزيد أيضا بعض الخطبة قال مرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يعني يتأخر بعد الجمعة إلا في قصر الرئاسة. انظر هذا الخطيب المعجب، يعني مظاهرة من أجل أن يسقط فلانا وفلانا، وهكذا آخر يقول الذي ما يخرج بهذه المظاهرة هو من القواعد لا إله إلا الله، ويستدل بقوله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. تظن أن هذا من الجهاد، ومن مات في هذه المظاهرات سموه شهيدا، شهيد الشارع، شهيد إيش؟ شهيد الفوضى، شهيد الظلم. أنت الآن تكسر مصالح المسلمين سواء كانت حكومية أو مصالح خاصة. نعم صار الظلم الآن هو الذي يأتي بالعدل، أين سيأتي بالعدل وهؤلاء يخربون مصالح الناس؟ إذا كان هذا المتظاهر المسكين ما يصلي من أين سيأتي الخير؟ إذا كان يحرق المحلات، فإذا كان عميرا ممكن يحرق بعد ذلك من يشاء من الناس. نعم إذا نطق الغراب وقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب؟ فنحن نقول للحقيقة لولاة المسلمين أن يفقه الناس في دينهم وأن يستعينوا بالله عز وجل، وهكذا الآباء أن يوجهوا أبناءهم للعلم. الآن مالك الناس معتكفون على التلفاز يتفرجون كيف المظاهرة في مصر، ما ندري الله قد انتقلت إلى شعب ثاني. ها انظر مشكلة هم يهيجونهم، هذه مشكلة. نعم قد رأوهم في تونس انظر انتقلت إلى مصر، الآن يقول بعشرات الآلاف المظاهرات، عشرات الآلاف، الدبابات ما استطاعت الآن تتحرك في الشارع، نصف مليون، ها شوف قريب من نصف مليون أو أكثر. هذا جهل جهل، وبعدين شباب صغير طايش ما يعرف يعني منفعته ولا يعلم مصالحه. المهم يسقط فلان قالوا يسقط فلان، ها يرتفع فلان قالوا يرتفع فلان، وله داري من العواقب وما هو الحلول السياسية والحلول الشرعية. المهم فتن فتن حقا، واجب مثل هذا ما ينبغي حتى أن يعرضوا مثل هذه المظاهرة، ما ينبغي أن يعرضوها لأن الشعوب تهيج تهيج. فتن يا إخوان ونفوس تقتل بلا حق. ونسأل الله لهم التوفيق. توكل واعتماد على الله قليل عند كثير من الناس، إذا ما مش وظيفة يقول لك كيف عيش، سبحان الله، إذا ما مش وظيفة كيف تعيش؟ حتى قد عاش الملايين من الناس بدون وظائف. المظاهرات من نوع من الخروج، كيف تظهر الآن يحرقون قسم الشرط وينزل يقولون فلان يسقط فلان، ما معنى القرضاوي على النور، هذا عالم السوء، هذا القرضاوي متأكد أنه قال هكذا، هذا القرضاوي اسمعوا، وهذا الذي قد تكلم عليه العلماء شيخنا مقبل وغيره من العلماء قالوا إنه عالم سوء. يقول القرضاوي في هذه الساعات الحرجة في مصر يقول هؤلاء القتلى شهداء وينبغي الزيادة من ذلك. ايش الزيادة من ذلك؟ يقتلون هكذا؟ هذا مش منهج سلفي يا اخوة، اسأل الله لهم الهداية. الحقيقة هذه كلمة كبيرة، والإذاعات هي التي تروج ليوسف القرضاوي، وبعده عمرو خالد، وبعده بعد ذلك السويدي، طارق السويدي، تروج له الإذاعات، وروجت أولا لحسن الترابي، وعلماء السنة كانوا يقولون هذا ربما هو عمل أعداء الدين وتأتيهم من هذه المصائب ولا يفقهون، ها؟ يرفعون علماء البدع ويكبتون علماء السنن علماء الحق ولا يعلنون لهم بمحاضرة طيبة، ها؟ علماء السنة ما يعلنون لهم بمثل هذه التحذيرات ومثل ويبثونها على قناة الجزيرة، هذه قناة الجزيرة فيها من الفتن العظيمة. نعم الله المستعان. فهذا تهييج. كيف هذه الشهادة؟ ايش من شهادة تقتل اخوانك المسلمين وتسقط حكام المسلمين وتعلن الفوضى وتتيح الفرصة للأحزاب العلمانية والأحزاب الاشتراكية والأحزاب المبتدعة؟ الله فوضى عظيمة. ومع هذا انظر يقول مزيدا يا أهل مصر، ويقول هو نائب عن علماء مصر. الله المستعان، يجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ربه. هو يمل لإخوان وغيرهم. المهم رجل الله يهديه. الله المستعان. على كل نسأل الله التوفيق لهؤلاء العلماء، لأن هذا يهلك شعبا. هذه الكلمة ستهيج الشعب المصري أكثر. نعم، لأنه يقول ما دام أفتانا بأن شهداء معنا خلاص. وبعضهم يقول من أحرق نفسه فهو شهيد. سبحان الله، المعصية العظمى لهذا المسكين أو من أعظم الظلم لنفسه يحرق نفسه في النار، وبعض هؤلاء العوام يقول له شهيد. وربما يطأ أهل فتوى بعض من يدعي العلم. انظر كيف شهيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فحساه في النار في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من أعلى جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه مسلم عن أبي هريرة، وأيضا أو متفق عليه. ماذا بارك فيك؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا فأمر عليهم عبد الله بن حذافة كالسهم، فأغضبوه فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا، فقال اضرموا النار فأضرموها، فقال ادخلوا فيها، ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال إذا أنا آمركم أن تدخلوا النار هذه التي أوقدتموها. فبعضهم ظن أنها طاعة لرسول الله، كاد أن يدخل النار من أجل أنه طاعة لرسول الله. فبعضهم مسكه قال كيف تدخل النار، نحن هربنا من النار، آمنا بالله وبرسوله هروبا من النار، كيف ندخل النار؟ ماشي. فتماسكوا حتى سكن غضب الرجل وطفأت النار. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. ها أنت الآن تفر من قولك من الجوع، إن مطعم المعروف، ها أنت تفر من الجوع إلى أن تفر إلى النار. المستغيث بعمر عند كربته كالمستغيث من الرمضاء بالنار، يعني خلق أنت تخاف من الجوع وما عندك مثلا السيارة ولا بيت ولا في زعمك، وبعد ذلك تحرق نفسك ليعيش غيرك، بل تفتن غيرك بهذه المصائب. انظر كيف التهيجات وكيف الفتن. فبعض الناس يجعل الباطل دليلا له على الباطل. عجبك، اجعل الباطل دليلا على الباطل ولا يبالي. الله المستعان. احمدوا الله يا اهل الحق يا اهل السنه، احمدوا الله والله انتم على خير، لان تاكل خبز ناجبة خير من ان تشارك في قتل مسلم او احراق بيت مسلم او تكسير سياره مسلم او نهب مسلم. انك لا تشترك في هذه ظلمات الجاهلية. نعم، من العصبيات الجاهلية. قال الإمام مسلم كما تعرفون حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية. في هذه العمية شوف ما يدري إلى أن يمشي، من أميركم من رئيسكم ما ندري، مظاهرة وبس. ها تحت راية عمية فمات يغضب لعصبة، طيب يغضب لعصبة ويدعو إلى عصبة فمات فميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها فليس مني ولست منه. الله العافية. الآن ما فيش محاشة للمؤمنين، أهم شيء ينفذ. طيب العسكري الذي يصلي والأمير الذي يصلي ويدعو إلى التوحيد تقتله، والقاضي الذي في المحكمة تقتله ولا تبال، خلاص إنه محكم. بل أيضا من أهل الشوارع من أصحاب المحلات يقتل أمام تجارته فوق سيارته ولا يبالى. هذه شوف مصائب، مصائب عظيمة. فهذه فتوى من القرضاوي باطلة، يجب عليه أن يتراجع، يتوب إلى الله ويرد عليه علماء الإسلام إن شاء الله يردون عليه من المملكة، لأن إعلام المملكة السعودية جزاهم الله خيرا إعلاما قويا ينبغي، وأيضا إعلام مصر وإعلام الدول العربية ينبغي أن يعني أن تواجه هذه الفتوى، لأن هذه الفتوى أيضا ستحمل إلى دول أخرى إذا لم يردوها من الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، فقبل أن أجيب عن هذا السؤال لابد أن أرسل بتحياتي الخالصة إلى الشعب التونسي الشقيق، هذا الشعب الذي ضرب المثل للشعوب العربية والشعوب المقهورة والجماهير المسحوقة في عالمنا كله، هذا الشعب الذي لا نستطيع أن نقول إن أحدا حركه من الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة، حركه الظلم والجوع والقهر، كما قال سيدنا أبو ذر: عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شائرا سيفا. فهؤلاء أخرجهم الظلم والقهر والجوع، وضحوا بأرواحهم وأنفسهم، وكما قال الشاعر العربي: يجود بالنفس إن ظن الجبان بها، والجود بالنفس أغلى أقصى غاية الجود. جادوا بأرواحهم وأنفسهم وقاوموا ضرب الرصاص، وقاوموا الأمن الذي لا يخشى خالقا ولا يرحم مخلوقا، وصبروا على ذلك. لم يكن هذا يوما أو يومين أو ثلاثة، ولكن استمر حوالي شهر كامل، وتجاوب معه الشعب التونسي كله. فنحن نحيي هذا الشعب الذي ضرب المثل لغيره من المظلومين والمسحوقين. وبعد هذه التحية أحيي هذا الشاب الذي ضحى بنفسه، محمد وعزيزي، أحيي هذا الشاب، وأدعو الشعب التونسي وأدعو المسلمين معي أن يشفعوا عند الله، أن يعفو الله عنه ويغفر له، فقد ارتكب في نظر الإسلام كبيرة من أكبر الكبائر وهي قتل النفس. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولكنه أشعل الأمة كلها بهذا الانتحار. فنحن نشفع إلى الله ونتضرع إلى الله أن يعفو عنه ويغفر له. ثم نهنئ الشعب التونسي بسقوط الطاغية وسقوط الصنم الأكبر هبل وما حوله من أصنام من اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ونطالب الشعب بعد أن سقط الصنم أن يذهب بالخدام، خدام الأصنام هم شر من الأصنام، هم الذين يروضون الأصنام للناس، بقايا هذا النظام الطاغي المتجبر المستكبر في الأرض يجب أن ينزح ولا يقف عقبة في سبيل هذا الشعب وفي سبيل تقدمه. ومن هنا نطالب لكل بقايا النظام، هؤلاء يجب أن يسقطوا مع النظام ومع الصنم الأكبر للنظام. ما كنت أود أن يكلف برئاسة الحكومة رئيس الحكومة التي حدثت في عهدها هذه المصائب كلها، الغنوشي، محمد الغنوشي هذا الذي قتل من قتل على يديه، كيف يكلف هو بحكومة مفروض تنقذ البلد؟ نحن نريد حكومة إنقاذ جديدة ليس فيها أحد من الحزب الحاكم هذا الذي أذاق الناس الصاب والعلقم لابد من حكومة من خارج الحزب. نعم. من أحزاب المعارضة. نعم. ونريد أن يعني يعود كل المهجرين وأن نعم. يعفى عن كل سجناء الرأي نعم. وعن كل المعتقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله العظيم. يقول هنا إنسان أرسل لنا رسالة أن يوسف القرضاوي خرج في بعض القنوات الفضائية والعهد على الناقل قال أطلب من أهل تونس والمسلمين في الأرض يعني جميعا أن يشفعوا عند الله للمنتحر الذي انتحر في تونس ومات محروقا لأنه تسبب في إزالة الطاغية. نعم. وطالب الإكثار من هذه الأفعال من حرق النفس ونحو ذلك ليزال الظلم على المسلمين. الله المستعان. اي نعم. هذا كلام خطير. نعم. ويدل على ان مثله يمشي على قاعدة يهودية ديكوفيلية وهي ان الغاية تبرر الوسيلة. فحتى نزيل الطغيان والظلم نعالج ذلك بطغيان للنفس وظلم لها. فالمنتحر في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في نار جهنم يطأ بطنه بها خالدا مخلدا في النار. نعم. وكذلك من تدهدح من جبل فقتل نفسه وكذلك من حرق نفسه كله على نفس الوزن كله على نفس الوزن. فلا يحل اجلس اجلس فلا يحل لأحد أن يستعمل غاية محرمة لتحقيق وسيلة. نعم. لتحقيق غاية نعم يستعمل وسيلة محرمة لتحقيق غاية مطلوبة شرعا لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. وقد أرسلوا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أقوام يذكرون الله سبحانه وتعالى يذكرون الله ويقولون نحن نتناول الغبيراء وهو نوع من الحشيش يقولون إذا تناولناه وضربت نشوته في رؤوسنا كما يقولون أهل الشيش الآن وأهل الخمور وأهل المخدرات اللقاط هذه الأشياء تضرب نشوتها في رؤوسنا ونحس بالسعادة عياذا بالله وهو ملعون شارب الخمر ملعون متناول المخدرات. وهؤلاء يقولون لابن تيمية سائلين له هذه الأشياء لما تضرب نشوتها في رؤوسنا نزيد في ذكر الله وننشط لذلك فهل هذه الوسيلة وهي التناول الحشيش المسمى وهو نوع من الحشيش الغبيراء هل على من تناول الحشيشة هذه حد شارب الخمر وفيه مصلحة من تناولها؟ قال نعم رحمه الله في جوابه نعم على من تناول الغبيراء حد شارب الخمر. قال وويح هذا السائل غلظ عليه في الجواب شيخ الإسلام وشدد عليه قال أيظن هذا السائل أن الله يحرم شيء مثل الخمر والحشيشة ويجعل الله فيه نفع راجح؟ فهذا القرضاوي نقول له مثل هذا أتظن يا قرضاوي أن الله سبحانه وتعالى يحرم الانتحار لا إله إلا هو وقتل النفس ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص المفيدة للتغليظ في الانتحار كحديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته في نار جهنم يطأ بطنه أو يجأ بطنه بها خالدا مخلدا في النار ويكون في الانتحار نفع للمسلمين والإسلام على وزن ما قاله شيخ الإسلام في الذين يأخذون الحشيشة لتضرب نشوتها في رؤوسهم فيزيد من ذكر الله وينشط. فلا يمكن لشيء حرمه الله مثل قتل النفس والانتحار أن يأتي وراءه خير أبدا. والله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم. نعم. سبحانه وتعالى. ثم قال لأجل أنه فعل هذا العمل على الطيب اشفعوا له عند الله. أحسن الظن فأقول يقصد اشفعوا له عند الله بمعنى بما هو صحيح شرعا من الدعاء له والقول نعم اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هل هذا يناسب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالمنتحر في عهده؟ كلا، فإنه قد ثبت في السنن أو عند بعض أهل السنن أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل نفسه بمشاقص فترك النبي الصلاة عليه ينزجر الناس من عمله، فإظهار القرضاوي أو إرادته لإظهار الناس الدعاء له وتشييد ذكره أنه بطل وساهم في رفع إيش ظلم طاغية نعم حث للناس على فعله وهو الانتحار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفر الناس من فعل المنتحر بكونه ترك الصلاة عليه وجعل الناس هم يصلون عليه. فانظر إلى هؤلاء أصحاب الفكر كيف يتدينون بالعقل ولا يتدينون بالأثر، والرأي ليل والحديث نهار. العلم ليس بالرأي، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. المسألة الثالثة أو المخالفة الثالثة من كلامه أنه بدل ما يقول القرضاوي وجه الكلام للناس من الاكثار من هذه الأفعال من الانتحار والشغب الذي حصل في تونس إلى الناس في مختلف العالم كالمصر والشام وغيرها يريد منهم أن ينتفضوا هذا بزعمه، هذا عليه أن يوصيهم بما أوصى أنس رضي الله عنه الناس في عهده عندما جاءوه وقد ظهر الحجاج عليهم بالظلم والبغي، فكان يقتل العلماء وهو المبير الظالم الذي جاء ذكره في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحذيرا كما قال العلماء. ومع ذلك كما في صحيح البخاري لما جاءوا لأنس رضي الله تعالى عنه يشكون ظلم الحجاج ما قال لهم شغبوا وتظاهروا نعم وهاجموا الحاكم حتى يخرج عنكم وانتحروا وحرقوا أنفسكم أبدا. قال رضي الله تعالى عنه اصبروا نعم احبسوا أنفسكم عن الطيش والخروج عليه ولما يظهر منه كفر بواح. حاكم منع الحجاب نعم منع الحجاب، حاكم حكم غير ما أنزل الله، هل هذا كفر بواح؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، قال كفر دون كفر إلا إذا جحد، يقول ما يسوغنا حكم الله، فلو ثبت عندكم أنه جحد حكم الله وهو كافر أيضا لا يجوز لكم الأفعال التشغيبية هذه، لأن الخروج على الحاكم الكافر يشترط فيه ماذا؟ القدرة، ولا يكون فساد وليس بجهاد. لذلك النبي ما جاهد أهل مكة وهو مقيم بينهم، وما جاهد يهود أول ما جاء المدينة بني قريظة بن النضير عايشهم ورهن ومات درعه مرهون عند يهودي، فليس كل في كل حال نقاتل الكفار، فالنبي ما قاتلهم في كل حال صلى الله عليه وسلم. فقال اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منها حتى تلقوا ربكم. انظر فرق بين وصية أنس رضي الله عنه خادم رسول الله ووصية القرضاوي. القرضاوي يقول هذه الأفعال طيبة مباركة، حرق النفس والانتحار والهيجان بالتشغيب والفوضى حتى يزال الطاغية. انظر الآن الأخبار الأخيرة التي سمعناها عن تونس فوضى. اتصل علي رجل من تونس أمس، رجل كامل في رجوليته، سلفي منهجا واعتقادا، ومع ذلك حصل له من حزن القلب ونكد العيش ما قال لي. والله قال لي إن نبكي نحن الرجال، صرنا نبكي من وضع تونس، إذ أن بالعشرات القتلى والدبابات بالشوارع وفوضى. سبحان الله، هذا الذي تريدون؟ هذا يريد القرضاوي؟ هذه الفوضى؟ نعم، فإن الناس لا غنى لهم عن ولي الأمر وإن كان جائر. فليلة واحدة ليس فيها ولي الأمر، نعم، ليلة من الفوضى والجرائم كما هو مشاهد الآن. وقال لي إنسان كامل في عقله إن شاء الله، ما تحمل بعضهم، صار يبكي من الرجال مما يحدث الآن من قتلى بالعشرات، وسبب ذلك هذه الأفعال الخارجية أو العشوائية التي لا تنتمي إلى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الترمذي في جامعه: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، من كان على مثل ما عليه وأصحابه. قد يقول قائل منكم: أليس القرضاوي منسوب للفقه والعلم؟ فلماذا لم يفتي بهذا الحديث ويجيب على هذه المسألة، نعم، على مقتضى عمل النبي والصحابة؟ أتدرون ماذا يفعل بهذا الحديث؟ يضعف. يقول قرضاوي: حديث الافتراق ضعيف، مع كونه كما هو معلوم عند العلماء وطلبة العلم المختصين بعلم الحديث أنه ليس من أهل العلم الحديث، وإنما هذه نزعة هوى في تضعيف هذا الحديث. وإلا فالحديث كما قال ابن كثير له طرق كثيرة، قواه شيخ الإسلام ابن تيمية، قواه ابن القيم، قواه العراقي، جمهور العلماء على تقويته، ولم أعرف إنسان الآن يحضرني ضعفه، له طرق كثيرة. والمعاصرين ما قواه شيخ الإسلام من كبار المحدثين العلامة الألباني وشيخنا العلامة بن باز ورحمهم رحمة الله عليهم. فإذا كان ينبغي أن يجيب حتى ينجي الأمة من ورائه بهذا الحديث، يفتيهم على مقتضى عمل الصحابة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدث رأي من عنده. فالغاية عندنا إذن باختصار: لا تبرر الوسيلة، ليس لرفع الطغيان نحدث طغيانا آخرا، نزيل المنكر بالمنكر، بل نزيل المنكر بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة عند السلطان، يعني يريد أن يغير السلطان، ماذا يفعل؟ ما قال فليحرق نفسه وليشغب، إيش قال؟ قال: فليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. خرج ابن عاصم في كتاب السنة. وسبحان الله، إن كنا نتحدث بالأمس عن واجب العالم المسلم بما مفاده ضد ما ذكره في فتوى هذه، وقلنا: إياكم أن تقيسوا أمركم بما حصل في تلك البلاد، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى قال عن نفسه في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالذي نزع من هذا الرجل الملك هو الله وليس هذا المنتحر. فإياكم أن تعتدوا بأنفسكم وتعجبكم فتتظاهروا وتشغبوا وتقتلوا أنفسكم وتقولوا: بقدرتنا وبحذاقتنا وحسن تخطيطنا نزيل حكامنا الطغاة. هذا لم يكن هدي رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم، بل هديه ما شرحه أنس لأولئك الذين عاصروا الحجاج وذاقوا من ظلمه الويل. التعطاء لنبي رباح ما كان يجرؤ يصلي في مجلس الحجاج حتى لا يقطع حديثه بالصلاة، وقد ينظر، وكان ينظر الوقت بيخرج وقت الظهر مثلا، وينظر ولا يستطيع أن يفارق المجلس حتى لا تتبع حرس الحجاج يقتلونه. فماذا يفعل؟ فكان عطاء وهو من كبار العلماء من تلامذة ابن عباس يومئ في مجلس الحجاج إيماء بالصلاة، الله أكبر الله أكبر، ما يشعر أحد أنه يصلي، الله أكبر. أي طاغية هذا الحجاج؟ أي طاغية؟ عالم ما يستطيع أن يصلي في حضرته، وعالم محترم لو كان يعتقد أن هذا الحجاج يحترمه، وعن النبي قال يعرف العالمين حقه، فترك احترام العلماء كبيرا من كبائر الذنوب. فلو كان هذا الخليفة يحترم هذا العالم لتركه على الأقل يصلي، لكن أحس العطاء أنه ما يحترم أحد الحجاج، وأنه يقتل ويسفك الدماء، مو بس سجن، سفك للدم مباشرة. فجعل عطاء يصلي صلاة الخائف من غير ركوع على السجود إيماء، ومع ذلك لم يأمر بأحد من السلف المعاصرين الحجاج بهذا الذي أمر به القرضاوي الآن، وقال شغبوا وحرقوا أنفسكم، وهذه نقطة انطلاقة من هذا المنتحر، نقطة انطلاقة لكم أن تشغبوا على حكامكم وتخرجوا عليهم. لا والله، لا والله، بل هي عبرة لأن نبقى على سنة النبي وهديه صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الحاكم الجائر، لأن رأينا بأعيننا الفوضى التي حصلت من جراء نزع ملك هذا الرجل، وإن كان طاغية أو كان ظالم، لأنه قد خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمع وأطع، اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، يعني إن كان عندكم حاكم طاغية جلد ظهركم وأخذ مالكم إيش تكون؟ اسمع وأطع. هذا الرجل المنتحر أخذوا منه العربة، لأنه كان يريد أن يعمل في الجامعة أو أن يدرس في الجامعة، ما قبلوه فراح أو يتوظف، فذهب يعمل بعربة، أخذوا منه ماله، أخذوا عربته، إيش الواجب أن يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وين أخذ مالك وجر ظهرك فاسمع إيش وأطع له الحاكم، ولو رأوا كفرا بواح جاز لهم يخرجوا بشرط القدرة. فلم يفعل ذلك الرجل هذه الوصية لأنه جاهل بها، غافل عنها الوصية النبوية. ماذا فعل؟ انتحر فحرق نفسه. والناس بدل أن يكون لهم في هذا عبرة أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم هداية، راحوا يتجاوبون مع انتحاره، وراحوا يهجمون على الأمن ويحرقون قصر ملكهم وحاكمهم، ويشغبون ويفتنون الناس عن هدي النبي في معاملة الحكام ولو جاروا. فهل كان هدي السلف هذا في عهد الحجاج؟ أليس كان هذا ظالم مبين يقتل العلماء ويسفك دماءهم من غير حق ويترك الصلاة بعضهم في حضرته؟ نعم، ومع ذلك يخرج معه ابن عمر صحابي يحج معه ويدل على السنن، قال الرواح يا حجاج، يعني إن كنت تريد السنة هذا وقت الرواح، فيطيعه الحجاج في شيء ويعصيه في أشياء، ومع ذلك لم ينزع يد طاعة منها ولم يكفروه، مع أنه حكم غير ما أنزل الله الحجاج. قال بعضهم، يقول بعضهم كيف نقول تقتيله العلماء ظلما، حكم ما أنزل الله ولا غير ما أنزل الله؟ ها؟ غير ما أنزل الله، ومع ذلك ما خرج عليه الصحابة ولا أمر بالخروج عليه، ولا قال لو كان عندنا قدرة لخرجنا عليه رضي الله عنهم، بل كان أنس يقول للناس اهدأوا، قال اصبروا على ظلمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة فمات مات ميت جاهلية. فهذا الذي يدعو إليه القرضاوي خطأ، يدعو الناس لأن يموتوا ميت جاهلية، لأن يخرجوا على الحاكم بحرق أنفسهم فيجمع بين أمرين، يموت ميتة جاهلية وميتة انتحارية يعصي فيها رب البرية، وقد قال الله في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم، وقال رسول صلى الله عليه وسلم من مات من قتل نفسه بمشقص من قتل نفسه نعم قال صلى الله عليه وسلم الذي يعني يموت بقتل نفسه بحديدة أو سكين يعني يجأ بها بطنه، فحديدته في جهنم يجأ بها بطنه خالدا مخلدا في النار، من قتل نفسه بحديدة نعم فمات يعني منتحر، فحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وكما قال صلى الله عليه وسلم كما خرجه للسنن. والله عز وجل في كتابه بيّن حرمة قتل النفس، قال إيش في كتابه؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقال عن من قتلها كأنما قتل الناس جميعا، فكيف يدعو إلى فتوى من شأنها تدعو سيد مطلق، كان لازم أن تشك فيه هذا الكلام. القرضاوي نسأل الله أن يتوب عليه، لأن القرضاوي آذى إزاء شديدا وظن أن سيكون له حزوة، ولكن شباب الفيسبوك لا يقيم وزن لا للقرضاوي ولا العمر خالد ولا لأي أحد من هؤلاء أبدا، ولا يقبلون حتى برفع المصحف في المظاهرات. والقرضاوي مشكلته أنا هو بيتكلم في الجزيرة قبل ما يقطعوا الجزيرة أيام أول بداية المظاهرات، فأرسلت له حاولت أتصل ما مردوش، أرسلت له إيميل المذيع قرأ ثم تركه. قلت له كيف تدعو الناس في الشيشان إلى طاعة قاديروف وتطلب الناس في مصر أن يعصوا حسن مبارك؟ معروفة فتوى القرضاوي أنه أناد الشيشانيين أطيعوا قاديروف، وقاديروف معروف قاديروف أنه موالي للحكم الروسي، موالي موالاة واضحة، ليست الموالاة العملية التي سقط فيها حكام المسلمون مع أمريكا وهي موالاة غير مكثرة لفتح القناة والإمداد بالوقود والإمداد لبعض الناس كفرهم جهلا وظلما وعدوانا منهم، هذه موالاة عملية. أما الموالاة القلبية التي فيها حب دين النصارى صدرت من قاديروف وصدر من الكفر البواح. ومع ذلك القرضاوي يقول للشعب الشيشاني لا تخرج لا تسر وأطع قاديروف، وفي الوقت نفسه ينادينا نحن المصريين قال اخرجوا عليه. هذا الذي نادى به القرضاوي للأسف نداء رهيب جدا، أسوأ منه نداء والجغنيه لما يقول اخرجوا واذهبوا للقصر الجمهوري وخدوه من رجله واسحلوه في الشارع وقطعوه. هذا كلام لا يجوز، لا نقبله على شنودة طبعا لا نقبله على الرئيس المصري. فالشاهد يا اخواننا ان لابد ان احنا يعود لنا الوعي، لابد من عودة الوعي مرة اخرى، ان يعود لنا الوعي لفهم هذه الامور التي تحيط بنا ومواجهة شباب الفيسبوك، ولكن بالرحمة وباللين وبالرفق وبالتقرب وبالتودد لجرهم الى المفاهيم الاسلامية. ليقص بعض الاسئلة، لابد ان تكتمل الجماعة على كلمة سواء حسب المسائل الخلافية، نريد ان تبدأوا بذلك. والله بدأنا والناس كلها تعرف، ويا ما طلبناهم ويا ما قلنا طيب قالوا تناظر قلنا الناظر ما في بأس، رفضوا والله، واحنا الان موجودين اهو مستعد. انا يا اما يدعوني يا اما ياتوني، انا مستعد والله، اي حد سواء محمد اسماعيل ولا ابراهيم ولا محمد حسن ولا اي حد خالص انا مستعد والله. بس بقول لك هو كان بعتنا القرضاوي الفاكس ده ما مرضوش، قال لك طول انت ازاي تأيد قاديروف وتدعو ليه وفي نفس الوقت تدعونا احنا كمصريين نسور على الرجل؟ والاحاديث ردها كلها، قلت له البخاري رقم كذا ومسلم 1847 وجبت له حديث وبعتله في الفاكس، كل هذه عزه ردها، مش بس ضاعف حديث حذيفه ده رد كل الاحاديث. قال لا لا لا ده المقصود خروج مسلح، لا حول ولا قوه الا بالله. فاحنا مستعدين، انا اعلنها قدامكم اهو، انا مستعد. بس انا يعني ايش اكون انا اخويا الشيخ محمد سيد رسلان، ممكن احنا مستعدين نتحاور مع غيرنا، مستعدين الله يثبته ويبارك فيه. ما بعتنا لهم ما يستجيبوش، يقول لك تعالى اعلن ولا وقال ايه؟ كان الان انا ليس في عنقي بيع الان الا لقائد العام للمجلس الاعلى للقوات المسلحه لغايه ما يختاروا رئيس مسلم اعلن البيعه له بس، لكن انا ما في عنقي بيع لاي واحد من هؤلاء ولا يجوز اصلا البيع. وكان في عنقي بيع لمحمد حسني مبارك لغايه ما عمر سليمان قال الرئيس يعلن تخليه عن منصبه، سقطت البيعه صار شهور بس.